به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. باسم الإله العالي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا إله إلا الله وتسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. العلماء كانوا يخشون الله غشية من يعتقد أن النار لم تخلق إلا له وحده. يسعون جهدهم لكي يرضون ذا الجلال يفوح طيبهم شاذا كأطيب الغوالي. يسعون جهدهم لكي يرضون ذا الجلال يفوح طيبهم شاذا كأطيب الغوالي. والله إن دم الشهيد نور ونار، وإن صدق دعوتنا لاستشهاد علمائنا وقادتنا قوافل تمضي. فالشيخ يوسف العياري والشيخ أبو أنس الشامي والمجاهد عمر حبيب وأسد الشام أبو الغادية وليث الجزيرة سليمان أبو الليث النجدي وأسد بعقوبة أبو سفيان الزبيدي وغيرهم وغيرهم ممن لا يعرفهم عمر ولكن يعرفهم رب عمر. نزف البكاء دموع عينك فاستهد عينا لغيرك دمعها مزرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا بالدموع تعار. فحت فيه بالذي جال به خيالي في مجمع رأيته يسعى إلى الكمال. في دوحة مورقة عزا هي المعالي هناك عصبة غادت تزهو بكل غالي. إن أبناء هذه الأمة بحاجة إلى منارات حية تضيء لهم الطريق وتنير لهم السبيل. فها هو إمام لأحد المساجد في العراق وكان أعمى البصر مستنير البصيرة يأتي إلى الأمير العسكري للقاعدة في بغداد، وذلك بعد استشهاد الشيخ أبي أنس رحمه الله تعالى. يطلب أن يقوم بعملية استشهادية فقيل له يا فلان إن الله قد عذرك. فقال إني أطلب الشهادة لعل الله أن يدخلني الفردوس الأعلى. فاستمع بالشيخ أبي أنس فاجمعهم على نبع الهدى الزلالي واحفظهم يا ربي عن زيغ وعن ضلالي. هؤلاء ناس لم يكونوا فلول معركة وإنما كانوا طلائع حركة. هؤلاء ناس لم يقفوا أمام الواقع الحاضر بمآثره. هؤلاء ناس لم يحنوا الجبين لخبث الكافرين الماكر. هؤلاء ناس عرفوا كيف يدخلون التاريخ من أسرح أبوابه. هؤلاء ناس عرفوا كيف يدخلون الجنة من أوسع أبوابها. ماض وإن قطع الطواة لساني ماض وهدي الله من لكياني ماض وإن نذروا دمي وتقولوا وتأولوا للذنب بالبهتان. ماض ونور الحق يسطع في دمي ماض وأعلام التقى عنواني ماض على شفتي كنوز محمد وبخافقي قلائد الإيمان. ماض إلى هدفي وليس يضيرني أن يسرع الحكام للإذعان. هؤلاء العلماء سفيان الثوري انظر كتاباته ومواقفه من علماء السلاطين، احمد بن حنبل انظر سفيان الثوري اقص لك قصه واحده وهذا موضوع محاضره من اربع اشهر فانا سجلتها قضيه العلماء. ابو جعفر المنصور كان يريد من سفيان الثوري فقط ان يزوره وان يكون من حاشيه وكان يهرب منه فهرب منه الى الكوفه فذهب وسافر ابو جعفر المنصور من بغداد الى سفيان الثوري وطرق على الباب فتح سفيان فوجد ابو جعفر امامه الخليفه. انت لو رأيت خليفة الآن في وجهك ضرب الباب اللي فتحته لو وجدت من الله محمد عمر فعلا ايش يكون موقف؟ اهلا وسهلا وجزاك الله خير وكذا هذا خليفة. فأول شيء بدل ما يرد عليه السلام قال له السلام عليكم. قال له ما جاء بك إلينا ليش جابك لعندي؟ فكان معروف بالحلم أبو جعفر المنصور. قال له جئت لأرى إن كان لك حاجة. فقال له: أو تقضيها لي؟ قال: نعم أقضيها لك حبا وكرامة، ظن حيطلب منه طلب. فقال له: ادخل. فدخل أبو جعفر المنصور، قال له: حاجتي إليك ألا تدعوني إليك حتى أقول لك أن عندي حاجة. صحيح؟ لا تدعوني حتى أقول لك عندي حاجة، ولا تأتيني حتى أدعوك، لا تناديني حتى أقول لك، ولا تجيني حتى أدعوك، يعني حل عني مش عايز. سامع؟ فخرج أبو جعفر المنصور من عند سفيان الثوري يفرك يديه ويقول قاعدة في الحكام والعلماء، قاعدة ذهبية. قال أبو جعفر المنصور: كل الطيور علفناها فالتقطت إلا سفيان. لاحظ نظره في العلماء اللي جاءوا، إيش سماهم؟ طيور. وإيش سمى عطاءه لهم؟ علف. قال: كل الطيور علفناها فالتقطت إلا سفيان. هذا شهادة منه على سفيان، وشهادة على من جاء. وإذا أردت أن أطيل لك في القصص، العز بن عبد السلام وإسماعيل الأيوبي، الصالح إسماعيل، قصة أحمد بن حنبل والمعتصم، قصص طويلة عريضة، أبو عبد الله بن مبارك غيره إلى آخره. وفي كف الرحيق لضامئ وتوهج الأقمار للحيران. الإمام الشافعي رضوان الله عليه كان لما يبص لصفحة من صفحات الكتاب يحفظها بمجرد نظرة، وبعدين في يوم ماشي فوقعت عيناه على كعب امرأة، عين وقعت على كعب امرأة، جه يحفظ ما عرفش يحفظ، وبعدين راح لأستاذه وكيع بن الجراح، فبيقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، نور الله لا يهدى لعاصي، وده معصاش، ده عين وقعت خطأ على كعب امرأة. المعصية أترك في القلب سوادا يحجبه عن نور الله. ماضٍ وفي كف الرحيق لضامئ وتوهج الأقمار للحيران. ماضٍ ومملكتي بلاد الله إن ضاقت بلاد السجن والسجان. ماضٍ فإن تبغي الحياة فكن معي نمحق حياة القيد والأرسان، نمحق حياة القيد والأرسان. الإمام أحمد بن حنبل في فراش الموت جاءوا له بخبز، قال: من أين جئتم به؟ قالوا: من عند ولدك الصالح. قال: لا تأتون بخبز صالح، هو يدخل على الصوم. بس يدخل يعرف مين السلطان في عصر الصالح يا جماعة، هذا الواثق بالله اللي أنهى الفتنة، اللي أنهى الفتنة. وكان يقول عنه أحمد بن حنبل: مثله في بني العباس كمثل عمر بن عبد العزيز في بني الإمام. ومع ذلك دخل واحد يأكل عنده خبز، قالوا: لا طعم من خبز، دخل فيه شرب. وقصص كثيرة جدا. فنحن عندنا هؤلاء العلماء صروح النور شامخة على هدي النبوة في عز مكان، شجر الجهاد لما فورق عزة طبست سداها من سنى الرحمن، طبست سداها من سنى الرحمن. كان لشيخ الأزهر قوة يستمدها من الله، كان لا يخشى إلا الله، كان يقول كلمة الحق مهما كان ثمنها. دخل اللورد كرومر على شيخ الأزهر في زمانه، فسلم عليه شيخ الأزهر وهو جالس ولم يقم له، فشكاه اللورد كرومر للخديوي، فذهب إليه الخديوي، أرسل إليه ليخدعه. دخل عليه الخديوي وشيخ الأزهر مات رجله، فلم يجمع رجله ولم يقم للخديوي مزعورا، فأرسل الخديوي مع كبير الياوران كرة بها ذهب كثير وجنيهات لامعة، وذهب كبير الياوران إلى شيخ الأزهر وقال له: إن أفندينا

وسنى عينيه من رأى الهمم ثورة البركان في أعماقه كم أذاق الكفر جام الحمم. في سنة 1980 قلت لك تحرك بتسويد من الأخوة من أجل البحث عن إمكانية نعيد فيها البناء الجهاز في سوريا. فوصلنا إلى الشيخ عبد الله عزام والناس ما جاءت، فأصبح عندنا تحول في الهدف، تركنا قضية سوريا لعدم وجود إمكانية وتحولنا إلى قضية أفغانستان. في أفغانستان بقيت أنا في أفغانستان عمليا معظم وقتي ما بين 87 و92 معظم وقتي قضية أفغانستان، يعني هذه الخمس سنوات معظمها قضيتها في أفغانستان. فصحبت الشيخ عبد الله عزام في البداية، وأذكر كأقل معي متوافقة أول يوم دخلت في أفغانستان انتبهت أنه كانت الساعة 7 في يوم 7 في شهر 7 في سنة 87، فعلق التاريخ في ذهني. فدخلنا من ميرا الشهر، وكان الشيخ عبد الله يريد أن يقوم بجولة على مناطق خص، فصحبته كان تعرفت عليه خلال هذه المرحلة. وأذكر أنه رحمة الله عليه كان يسوق سيارات نحو زيتها، وابن إبراهيم كان مرافق معي. فاستغربت لأول مرة بعض القيادات المتهافتة اللي تعرفت عليها كل الأخوان المسلمين وجعلتني أترك وأطلع. وجدت لأول مرة نموذج للقيادة صحيح، أن رجل مثل الشيخ عبد الله عزام نادي بنفسه من موقع إلى موقع ومن جبهة إلى جبهة، وكان يجمع أخبار الشهداء ويكتب كتاب اللي أخرجه فيما بعد قضية الشرق الحرور هذا. وحتى في تلك الجولة كاد يدخلنا في عملية، لأنه رأى الناس رايحين لكمين فترك الكتاب وقال روح معكم في الكمين، وكنا ندخل أنا وياه في الكمين لولا أنه الأخوة أقنعوا لا قرروا ترجع تستمر في مهمتك. فوجدت منه مهمة عالية رحمة الله عليه، ويكفي أنه كان ولدين من أولاده، واحد عمره 16 سنة واحد عمره 9 سنوات، أو إبراهيم كان 19 سنوات يعني أطول من الكلاشينكوف شوي، وكانوا معنا في السيارة. فبدأت أرى نموذج القيادة الصحيحة. طبأ الطاغوت رأسا وانثنى عندما ثار بثأر المسلمين، هبت الأعداء منه بعدما هبك الليث غضوبا مقدمي هبك الليث غضوبا مقدمي. قيل للإمام أبي القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه: يا جنيد اذهب الى المسجد وعظ الناس. فقال الجنيد لاستاذه: يا سيدي اني اخاف ان اعظ الناس فاقع في آية من ثلاث آيات جاءت في كتاب الله رب العالمين. الجنيد راجل عالم، عالم جليل، استاذه بيقول له روح ادي الدرس في المسجد، قال له انا خايف من ثلاث ايات في القران. الايه الاولى ايه يا ابني؟ قال له: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. والايه الثانيه يا جنيد، قال له قوله تعالى على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. طب والثالثة؟ قال له: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شمخ هد الليالي صبره وسنى عينيه مرء الهمم ثورة بركان في أعماقه كم أذاق الكفر جام الحمم كم أذاق الكفر جام الحمم. وعلى رأس كتيبة الليوث هذه الإمام المقدام والعالم العامل الشهيد ابن الشهيد وابن الشهيدة أيضا فيما نحسبهم عبد الرشيد غازي رحمه الله، الذي صدع بالحق في زمن الخنوع، واستعلى بالإيمان في عصر الخضوع، واستهان بالباطل المغرور الذي ركن إلى قوته واتكل على جبروته ليقول له بيقين وثقة وطمأنينة: لك تبجحك وانتفاشك، أما أنا فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. والذي قال وهو في ضائقة الحصار

لماذا؟ وأنا أعلم أنني ما شئت عن كوني داعية إلى وحدانية من لا أحد ولا لا، ولا أنسى ولا أنسى يوم قال لي أحد المسؤولين أصعد المنبر واقرأ قل هو الله أحد ثم انزل وصل بالنبي. سيادتك يريد أن يعطيني درسا في التوجيه وهو قد لا يصح قراءة الفاتحة، ولكنه وجد مجلس موجه، فقلت له أؤكد لك أنني لو فعلت ذلك لو قرأت سورة قل هو الله أحد ثم نزلت وصليت فسوف ترسلون إلي استدعاء. قال فيما نسألك فيما قلت هو الله أحد؟ قلت له نعم. ستسألونني وتقولون لي أنت تريد فتنة الطائفية، أنت تريد فتنة سياسة الذئب مع الحمل. كان الذئب يشرب من أعلى والحمل يشرب من أسفل، فقال الذئب للحمل لقد عكرت علي الماء. قال له الحمل يا سيدي الماء لا يجري في العذاب. فقال له ألست أنت الذي كتمتني منذ عام مضى؟ فقال له الحمل أنا ابن ستة أشهر لم أولد إلا منذ ستة أشهر. فقال له الذئب إذا أردت هو الذي تسمني؟ قال له لقد ولدت يتيما. قال له إذا عمه؟ قال له ليس لي عم. قال له إذا البسط؟ وانقض عليه فأكله. وهكذا يختلق القوي الذنوب على الضعيف ليهلكه، ولكننا لسنا ضعفاء ما دمنا مع من لا يغفل ولا ينام. لسنا ضعفاء ما دمنا مع رفع السماء بلا عمل، ما دمنا مع رفع السماء بلا عمل. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. الإسلام حصناً بأبواب عليها مصداتي، وسداً كنت عن فتن تهاوى علينا في السنين الماضيات. قطعت العمر في طلب وجد ونصح للرعية والرعاة، أراك شغلت في أمر عظيم وقد شغل الورى بالملهيات. وأما على الصعيد العسكري فخلافا لما يشاع عن هارون الرشيد، مع أنه كان عند علماء عصره الصالحين باعتبروه من ملوك الجور مثل سفيان الثوري، رفض أن يكون في حاجة أبو جعفر حكيت لكم قصة، ورفض الهادي والمهدي ولهم مسجلات مع كل الناس. حتى بر الهادي قبض عليه وجابه، لا يدور عليه جابه، فقالوا الناس يحكم عليه، فلما وضعوه بين إيديه قال له ايش تريد مني؟ قال له وليتك القضاء، وعطاه كتاب دولة القضاء. قال له خير انظر. أخذوا فتبعوا الناس، فقال له الهادي قال له نشحن، قالوا له رمى في دجل. هو طلع من الباب رمى في دجل ورجع فر راح الصحراء مرة أخرى. حتى هذا عامل في مرحلة المهدي. في مرحلة المهدي نفس الشيء، في مرحلة هارون الرشيد كان هارون الرشيد درس فترة معه، كان صديقه سفيان عند نفس المؤذن نفس الشيء، فأرسل له رسالة رائعة جدا، القصة موجودة في كتاب اللي وثقكم عليه الإسلام بين الحكام والعلماء في عبد العزيز الزلمي. فذكر هذه القصة من جملة القصص، أنه أرسل له كتاب يقول له إني آل الملك إلي وعملت حفلة كبيرة رسالة، فوظيفته كان غصب سريع جدا. قال لك انه حمل الرساله وبعدها مع رئيس الحرس الملكي رجل يخاف منه الناس خوف احمر، بعث الرساله ودور عليه في الصحراء، فلما وجده جاء ودخل المسجد، فلما راه كان يصلي مع الناس، فلما سلم راه فقال نعوذ بك اللهم من شر طارق الا طارق نبرك بخير يا رحمن، لما شاف الساعه الخليفه جاي فرمى له الرساله، قال فتباعد منها كما يتباعد الانسان من العقرب. بعد وقالوا نشوفوا ايش كتبها، فاخذوه وقرأوه فمسكها بطرف ثوبه، ما مسكت فشلا، فقرأ فيها واذ هارون الرشيد يقول له انه انا وليت الملك ودعيت الناس الصلحاء والعلماء واسفني اني انا ما وجدت بياناتهم واكرمت كل واحد كذا واعطيت هذا هيك وهذا هيك، وكان لو انت موجود كنت اكرمتك وليش ما يعني رساله غدر بس تعال. فقام قال لهم هذا الظالم اكتبوا له على ظهر كتابه، قلم الكتابة وقل له سنشهد عليك كما شهدت على نفسك بأنك هجمت على بيت مال المسلمين. أخذت مصاري وعطيت فلوس لهذا الغداء وراح عمل له رسالة مهزلة وقال له هي آخر مرة بتبعت لي كتب ولا بطلع في ورشة. فبعد ما هذا الكاتب شاف هذه القضية بهذه الصورة تاب وكان رئيس القوة الخاصة اللي جايب الرسالة فراح باع أسلحته وأموره واشترى ثوب مخصوص وحمل الرسالة. فلما رأى هارون الرشيد جاي وهو لابس لباس الدراويش وحيستقيل ويلحق الصالحين فقال لهم قال لهم فان الرسول وخاب المسلم. شوف من فقهه قال لهم فاد الرسول وخاب المرسل يعني الرسول اعتبر واتعظ وراح دخل في الصالحين في اهل القران وترك اهل القنطار وانه انا بقيت على هذه الحال. فرغم انه ما ينسبوا عليهم من الجور والى اخره والا كانوا ناس كان هارون الرشيد يحج سنه ويغزو سنه. ندمت فؤادي صوره وبها الفؤاد تحطما وبدا الوجوم على الجوارح واللسان تنعتما وغدا لظى بجوانح يكوي الفؤاد ترحما. معشر السادة ما زلت أطوف حول المسجد النبوي قبل الدخول على سعيد بن المسيب لأن الدخول عليه له رغبة فما زلت أحوم حول الحمى ولكن لقد أذن الآن سعيد بالدخول عليه فتعالوا إليه. السلام عليك يا سعيد بن المسيب يا كبير التابعين أرى الآن مندوب أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يحفو خطى إلى سعيد وأرى سعيدا الآن يجلس كأنه الكوكب الدري يقرر حديث المصطفى. مندوب عبد الملك هشام بن اسماعيل يطلب مقاتلة سعيد بن المسيب العالي العالي التقي النقي الزاهد المرعى. لكن سعيدا يستحي ان يقطع حديث رسول الله انه مندوب عبد الملك يا سعيد ولكن سعيدا كيف يخاف عبد الملك وهو مع الملك ذاته كيف يخشاه وهو لا يعترف الا بمولاه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. وبعد ان تنقضي جلسة العلم يخلو هشام بن اسماعيل بسعيد وبلسان الوعد يقول له يا سعيد انا مبعوث امير المؤمنين اليك. فيقول سعيد وفيما بعثك؟ فيقول له لأخطب ابنتك لابنه الوليد ولي عهد. بنت سعيد تخطب للوليد ابن عبد الملك. واعلم يا سعيد انك لو قبلت الخطبة فسوف يمهد الطريق من المدينة الى دمشق بالرياحين والازهار وسوف تتدور مناط الصغير وتتوقع على قبة الفلك يا سعيد. كل هذا وسعيد

فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين. يعني هذا موجز وطيك يوفي يعني ضمن إمكانية هذه العجالة، ولكن حقيقة سأكتب به بحث طويل إن شاء الله حتى من ألمي من هذه الظاهرة. الآن كنت أعد بعدين شغل لما كنت في لندن أعد لكتابة موسوعة باسم موسوعة العلماء والحكام، أجمع فيها كل مواقف العلماء الصالحين مع الملوك عبر التاريخ الإسلامي من كتب الرجال والأثر والسير وهذه القضايا، مواقف رائعة جدا. انظر تنزل المنذر بن سعيد البرلوطي في الأندلس مع عبد الرحمن الناظر إلى القصص أحمد بن حنبل إلى تجد حقيقة يعني كنز. فقلت أريد أن أجمعها ثم في حاشيتها آتي بنماذج بما أرسلنا به الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان العلماء حتى يرى الناس من هم العلماء ومن هم العملاء. هؤلاء الناس كما قلت لك هم طبقة العبث، وأنا أقول أنه نحن يجب أن ننذر منهم أقل ما يجب أن يحفظ. سألني سائل لماذا طيب؟ إيش الفائدة من هذا الكلام؟ وما علاقة الجهاد في الحديث بالعلماء؟ الأمة سلمنا العلماء كما تقول، ولكن لماذا نتكلم؟ وكثير من الشباب لا يجاهدون إذا سمعوك تتكلم في العلماء. قلت له يا أخي المعركة بيننا وبين الحلف الدولي الآن القائم على اليهود والمرتدين والنصارى هي معركة على الشرعية. نحن نريد أن نسحب إلينا الناس إلى معسكر الرحمن، وهؤلاء مع منافقيهم من علمائهم يسحبون الناس إلى معسكر الشيطان الذي سيأتي إليه الناس وسيعتقد شرعيته في عالم الأسباب هو الذي كسب المعركة. عندما يقول علماء الحرب وعلماء حروب العصابات وعلماء الانتفاضات الشعبية أن الشعب هو الحكم الفصل في هذه المعركة والذي معه الشعب يكسب المعركة، هذا الكلام هو من عالم الأسباب، وهذا صحيح لأنه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. إذا كان كل الشعب مع الكفرة وأنت لحالك فأنت تلقى الله سبحانه وتعالى الحق، ولكن لست في عالم الأسباب مرشح إلى أنك تكسب معركة. المعركة على الشرعية، ونحن صحيح يقولون الحق أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال أبو عمر بن عبد العزيز لما أرادوا يقول له تجمع المال من الناس قال إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعث جاذبا، والله سبحانه وتعالى قال لمحمد عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني من أهداف الرسالة والدعوة أن يجتمع الناس من حولك مو أن ينفضوا الناس من حولك. فإذا كان هؤلاء العلماء يقطعوا عليك الطريق ويقول لمن يحمل السلاح في الجزيرة أنه مفسد في الأرض يقتل ويصلب وتقطع إيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم يقول عن شهداء الرياض والخبر فاعل هذا الفعل لا يروح رائحة الجميع، فمن من أهل الجزيرة سيحمل السلاح حتى تقطع إيديه وأرجله في الدنيا ثم لا يروح رائحة الجميع في الآخرة؟ وهذا السبب هو الذي كف أيدي الناس عن الجهاد في الجزيرة وغير الجزيرة. فلذلك إذا كنا نريد فعلا نظرية حشد في سبيل الله، وهذا مصطلح عسكري من علم الثورات معروف، نظرية حشد أنك عندك دعوة تحشر إليها الناس لاقتناعهم بأنك صاحب حق، فعليك أن تحمل السلاح ضد اليهود والصليبين والمرتدين، وأن تحمل الحج والبهداء سمو جهاد السنان السلاح، وأن تحمل الحج والبين وقال الله وقال الرسول وقال السلف وهؤلاء العلماء والكلام الذي نتكلم فيه، فتضرب به وجوه المنافقين حتى تنتصر في معركة اسمها ابن تيمية والعلماء معركة أو جهاد البيان. فجهاد البيان بدونه سيبقى العلماء مرجع لهذه الأمة ضائعة، وسيبقوا يحشدونهم مع شوارزكوف في حرب الخليج، وسنبقى نحن معزولين عن الناس. الذي يعتقد أنه بإمكانه أن يجمع الناس بدون جهاد بيّن يرد بها على أولى المنافقين هو واهب هو واهب هو واهب هو واهب. يا أمتي هلا سمعت ندائي وسمعت صوتي في الفيا في باكيا. يا سلام بعد ما توحد الله كده وتقول لا إله إلا الله وتسمعني الصلاة على رسول الله، سبحان الله، آيات خطيرة، آيات خطيرة جدا، ومسؤولية العالم أمام الله كبيرة جدا. شوف حديث البخاري بيقول يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه من دبره، يعني مصارينه تنزل من الخلف، الأمعاء تنزل منه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له أهل النار يا هذا ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر

إذا كانت العلاقة مصالح فبئس العلاقات. وأرى الله ثم أرى الله. مررت على المروة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. أدمت فؤادي صورة وبها الفؤاد تحطما وبدا الوجوم على الجوارح واللسان تنعتما. أما هؤلاء اللي تكلمت فيهم فهم طبقة العلف، هؤلاء المعروفين وعلفوا فالتقطوا فطلعوا علينا بأنه التطبيع وطلعوا علينا بأنه كلام كثير جدا، إن شاء الله أفصله هناك في أمور كثيرة. البوطي الآن هكذا عسر، البوطي يقول إن يكن صلاح الدين في هذه الأمة فهو حافظ النصير الكاسر صاحب المجال، وقال اجمعوا مساجد المسلمين في بلاد الشام من فتحت على يد أبو عبيدة إلى يومنا هذا تجدوا حافظ أسد بنى مساجد. انظر إليهم الآن، والله إما رسمات الشيخ عبد العزيز بن صالح في آخر أيامهم، وكنت أحب قراءته جدا في الحرم المدني من أئمة الحرم المدني، كنت أصلي وراء التراويح ثم وقفنا في الوتر فبدأ يدعو، بدأ يدعو الملك حتى أشكت أخرج من الصلاة، ثم آخر ما قال قال اللهم عن فهم، قال اللهم من أراد به سوءا فرد كيده في الحرم في الصلاة. تقفت حتى إلى مفتي اليمن الذي لم يسمع به أحد لما زارتهم بنزير بوتو، أراد أن يضيفها شيء من كرمه اليمني، فهو لا عنده فلوس يضيف ولا عنده أراضي يعطي، هو عنده الدين، أعطاه جزء من الدين، قال لا ولاية المرأة جائزة في الإسلام. وخرجت الصحف تقول مفتي اليمن تزعر الصحف نقطتين ولاية المرأة جائزة في الإسلام وزورتهم مع بنزير بوتو. حتى يأتيني رجل من عامة الشعب يقول لي ذهبت إلى مكان كافيه أشتري كافيتات، وقلت لهم أريد أشرطة، رجل عربي يريد أشرطة لعيون العلماء، فقال له أريد أشرطة للألبان، فقال لي صاحب الكافيه قال لي ما عندي أشرطة لهذا الشيخ وهو هكذا يشير بيده مستخفا. قلت له ليش يا رجل الإمام الألباني ما عندك أشرطة له؟ قال له ما تقول لي إمام، أنا أقول لك مش رأيي، رأي عوام الناس، في واحد من ألمع الأسماء الموجودة الآن في الفكرة السلفية، ورجل ليس من علماء السلطان، الشيخ الألباني ليس من علماء السلطان، وهو رجل ممن خدم السنة، ولكن انظر رأي الناس، تسألني عن رأي الناس. قال له هذا الشيخ من عندكم، هو يكلم سوري من عندكم، جاءنا وله 10 سنوات في الأردن، تكلم في الأخوة، تكلم في الصوفي، تكلم في العلماء، تكلم في الطحار، تكلم في الجهاد، تكلم في كل الناس، تكلم في الأطغال العرب، وشتم وحصر كل الناس، وما نجا منه سيد قطب 20 سنة، ليس له شريط في الملك حسين؟ والله رجل عمي يسأل هذا السؤال، قال له 20 سنة عندنا ما خطر لو يعمل شريط واحد في الملك حسين؟ سيبني من هذا الشيء. وعد الجهاد وحاربوا من للمهيمن أسلما، هل قد رأيتم في الزمان الذئب يرعى الأغنما؟ وأدوا الجهاد وحاربوا من للمهيمن أسلما. الصحوة الإسلامية علماء أهل السنة قاصدة وقفوا في حرب الخليج الحملات الصليبية الثالثة إلى جانب المرتدين والنصارى واليهود، وقالوا من يعتدي عليهم مفسد في الأرض. إيش تريد تعبير أفضح من هذا؟ هذا حجر نلقم به فم كل واحد يقول هذا اعتداء على العلماء ولحوم العلماء مسمومين، نلقم به حجر يقول له انه تلاميذ ابن عثيمين عميد هيئه الامام يقول بعد انتقال الخبر اللهم اشف جرح الامريكان ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اشف جرح الامريكان، هذه الفتوى هي مع امه الاسلام ولا مع امه الصليب؟ هذه الفتوى مع امه الصليب. وخرج سنطاوي يقول هؤلاء اللي يعملوا في تجارات في فلسطين ليسوا شهداء، وهذا انتحار، هذه فتوى مع أمة الصليب واليهود ولا مع أمة الإسلام؟ فهمت؟ وخرج يقول البوطي هؤلاء اللي يحملوا السلاح على المرتدين اللي سماهم مؤمنين حكمهم معروف في الشريعة ليسوا بغاة وليسوا شهداء، هؤلاء مفسدين في الأرض حكمهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يطلقوا من الأرض. ذلك في المنبر. الشواهد كثيرة جدا. إن شاء الله نخلق بحث لهؤلاء اللي مسمين علماء ومسمين صحوة الإسلام. فلمدفع هداني واحرق طروس النثر والأشعار وانهض فأصفاد الأسال لساكن ومسرة التيسير للسيار. متابع إن شاء الله في موضوع العلماء. كنت أقول لك أني يتساءلون لماذا يعمل العلماء هذا العمل، وربما يكون صواب، وبعضهم يقول هذا خطأ فقط، نحن نكون ننكر عليهم أن العالم يخطئ. فإذا حتى واحدهم قال لي العلماء في هذا الموضوع إما مجتهدين لهم أجر أو مخطئين أو مصيبين لهم أجر، حتى في إدخال اليهود علينا يريد أن يجعل لهم أجر، قال هذا خطأ في الاجتهاد. قل لك أنا عندي السبب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالدجال ففروا منه ولا تأتوا، ولا يقول أحدكم أنا مؤمن ما أفتن، معنى الحديث، فإنه إذا جاء افتتن. فيقول لك دورك إذا سمعت الدجال أن لا تقابله وأن تفر منه. فبعدين ماذا تأني شيء فلان ذهب يثق بإيمانه ثم فتن، لماذا فتن؟ أقول لك لأنه عصى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له لا تذهب فذهب ففتن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تأتوا أبواب السلاطين فتفتن، فالذي ذهب أبواب السلاطين فتن. وثاق الصمت واستبق الخطى كالطارئات لحومة المقمار، أنت القوي فقد حملت عقيدة أما سواك فحاملوا أسفاري. أريد أن أبين نقطتين أختم بهم موضوع العلماء هامتين جدا جدا. عندما أقول منافقين لأن هذا العمل نفاق، فهل هو في حدود نفاق العمل أم بلغ ببعضهم إلى أن يكون نفاق عقيدة مخرج من الملة؟ هذا علمها عند ربي وأنا لست قاضي، وكما قلت لك لست من هواة التكفير ولك كفرت أحد. ما أعتقد به بنفسي أنهم دخلوا في نفاق العمل، وما كفرت أحد منهم ولا أعتقد أن أحد منهم كافر، ولكن أن لا أسمي هذا العمل نفاق فوالله أعتقد أن عدم تسمية مثل هذا العمل نفاق هو من الجهل أو من النفاق. أنت القوي فقد حملت عقيدة أما سواك فحاملوا أسفاري، قطع وثاق الصمت واستبق الخطى كالطارئات لحومة المضمار، أنت القوي فقد حملت عقيدة أما سواك فحاملوا أسفاري. يعني هذا موجز أعطيك يوفي يعني ضمن إمكانية هذه العجالة، ولكن حقيقة سأكتب به بحث طويل إن شاء الله. حتى من ألمي من هذه الظاهرة الآن كنت أعرف بعدين شغلت لما كنت في لندن، أعرف لكتابة موسوعة باسم موسوعة العلماء والحكام، أجمع فيها كل مواقف العلماء الصالحين مع الملوك عبر التاريخ الإسلامي من كتب الرجال والأثر والسير وهذه القضايا، مواقف رائعة جدا. انظر تنزل المنذر بن سعيد البنبوطي في الأندلس مع عبد الرحمن الناصر، إلى القصص أحمد محمد، إلى تجد حقيقة يعني كنز. فقلت أريد أن أجمعها ثم في حاشيتها آتي بنماذج بما ارسلنا به الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان العلماء، حتى يرى الناس من هم العلماء ومن هم العملاء. فعلا هؤلاء الناس كما قلت لك هم طبقة العلف، وأنا أقول أنه نحن يجب أن ننذر منهم أقل ما يجب أن يحصل. سألني سائل لماذا؟ طيب إيش الفائدة من هذا الكلام؟ وما علاقة الجهاد في الحديث بالعلماء؟ الأمة سلمنا العلماء كما تقول، ولكن لماذا نتكلم وكثير من الشباب لا يجاهدون إذا سمعوا تتكلم في العلماء؟ قلت له يا أخي المعركة بيننا وبين الحلف الدولي الآن القائم على اليهود والمرتدين والنصارى هي معركة على الشرعية، نحن نريد أن نسحب إلينا الناس إلى معسكر الرحمن، وهؤلاء مع منافقيهم من علمائهم يسحبون الناس إلى معسكر الشيطان الذي سيأتي إليه الناس وسيعتقد شرعيته في عالم الأسباب هو الذي كسب المعركة. عندما يقول علماء الحرب وعلماء حروب العصابات وعلماء الانتفاضات الشعبية أن الشعب هو الحكم الفاصل في هذه المعركة والذي معه الشعب يكسب المعركة، هذا الكلام هو من عالم الأسباب، وهذا صحيح لأنه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. إذا كان كل الشعب مع الكفرة وأنت لحالك فأنت تبقى الله سبحانه وتعالى على الحق، ولكن لست في عالم الأسباب مرشح إلى أنك تكسب معركة. المعركة على الشرعية، ونحن صحيح يقولون الحق أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال أبو عمر بن عبد العزيز لما أرادوا يقول له تجمع المال من الناس قال إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعث جابيا، والله سبحانه وتعالى قال لمحمد عليه الصلاة والسلام ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني من أهداف الرسالة والدعوة أن يجتمع الناس من حولك مو أن ينفضوا الناس من حولك. فإذا كان هؤلاء العلماء يقطعوا عليك الطريق ويقول لمن يحمل السلاح في الجزيرة أنه مفسد في الأرض يقتل ويصلب وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم يقول عن شهداء رياض والخبر فاعل هذا الفعل لا يروح رائحة الجنة، فمن من أهل الجزيرة سيحمل السلاح حتى تقطع أيديه وأرجله في الدنيا ثم لا يروح رائحة الجنة في الآخرة؟